فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العلوم على أجل مشهود عليه. فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن القيم يحمل هذا العلم من كل خلفه عليه وسلم ذكره ابن القيم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث مختلف في ثبوته للمبطلين وتأويل الجاهلين والحديث مختلف في ثبوته لكن ممن أثبته الإمام أحمد يحمل هذا العلم من كل خلف لكن ممن أثبته الإمام أحمد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ابن القيم أخذ من الآية تزكية أهل العلم وعدوله واستشهد بهذا الحديث الذي هو عمدة ابن تعديلهم عبد البر في تعديل أهل العلم وأن كل من عرف بحمل العلم فهو عن عبد البر في تعديل أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف العدول يعني العدول الثقات لكن ممن أثبته الإمام أحمد على فرض ثبوت هذا الخبر هل يدل على ما ادعاه ابن عبد البر؟ ابن القيم رحمه الله استشهد به على دلالة الآية لكن يدعي ابن عبد البر رحمة الله عليه على دلالة الآية أن كل من يحمل العلم فهو عدل فهل الواقع كذلك أو لا؟ هل يوجد في واقع الناس كذلك أو لا؟ على ممر العصور من يحمل العلم الشرعي وهو غير عدل؟ يوجد ولا ما يوجد؟ إذن كيف يقول ابن عبد البر من عرف بحمل العلم ما يوجد؟ فهو عدل. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهم فهو عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لا خني لكن خورف ابن عبد البر في هذه الدعوة لأنه وجد في الواقع لكن خورف من يحمل شيئا من العلم الشرعي بل قد يكون من أعلم الناس وأشدهم استحضار للمسائل العلمية وهو غير عادل يعني يوجد من يحمل هذا العلم من الفساق ممن يخالف عمله وقوله. يعني على ثبوت هذا الحديث كيف نجيب عنه؟ هل هذا خبر عمله وقوله؟ بمعنى الخبر الذي لا يختلف بل لا بد أن يطابق الواقع أو أن هذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فالمطابق الواقع أو أن هذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فالمراد به الأمر فيكون الحديث والخبر حث المراد به الأمر فيكون الحديث والخبر حث الثقات العدول على حمل العلم بحيث لا يترك مجال ثقات العدول على حمل العلم بحيث لا يترك مجال للفساق بأن يكون لهم موقع بين أهل العلم، بدليل للفساق بأن يكون لهم موقع بين أهل العلم، بدليل ما جاء في بعض طرقه بلام الأمر ليحمل هذا العلم، ما جاء في بعض طرقه بلام الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف حدوله، ونظير ذلك ليلني منكم من كل خلف حدوله، ونظير ذلك ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. هل في الخبر طرد للصغار أو حث للأحلام والنهى؟ هل في الخبر طرد للصغار أو حث للكبار على أن يتقدموا بحيث لا يتركون مجالا للصغار أن يلووا الأئمة؟ نعم يوجد في واقع من ينتسب إلى العلم يلو الأئمة. من عنده مخالفات شرعية، على أنه يمكن أن يقال أن العلم الشرعي لا يحمله إلى العدول الثقات، وأن ما يحمله بعض من عندهم مخالفات أو فسق، لا يسمى علم شرعي، لأنه وإن استحضر مسائل علمية بأدلة لا يسمى علم شرعي، وعرف مضانها وفهم على وجهها إلا أنه في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم إنما هو ما نفع. العلم إنما هو ما ينفع وما يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا. أما مجرد معرفة المسائل العلمية مع مخالفة هذا وبال على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا في الحقيقة ليس بعلمها. العلم إنما هو ما نفع. نعود إلى كلام القيم في العلم إنما هو ما نفع. استشهاد العلماء بالآية. يقول الخامس أن الله وصف استشهاد العلماء بالآية. بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. يعني إذا قلنا للطبيب عالم وقلنا للمهندس عالم، قلنا للصانع عالم، لكن من يقول الله جل وعلا عنه عالم؟ الصانع عالم، لكن من يقول الله جل وعلا عنه عالم؟ هذه هي الحقيقة التي حث عليها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم أولي العلم. وهذه هي الحقيقة الشرعية للعلم. السادس أنه سبحانه وتعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا والسابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به والسابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وهو شهادة أن لا إله إلا الله، أنه استشهد بهم على أجل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والعظيم مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم، لا شك عظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم، لا شك أنه إنما يستشهد على الأمر العظيم، أكابر الخلق وساداتهم، أنه إنما يستشهد على الأمر العظيم، أكابر الخلق وساداتهم. لو كان لك مبلغ يسير على شخص تأتي إلى علية القمح، لو كان لك مبلغ يسير على شخص تأتي إلى علية القمح يشهدون لك، تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم وتأخذ مواعيد من القضاة، يشهدون لك تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم وتأخذ مواعيد من القضاة وترددهم على أمر يسير، لا، إنما وترددهم على أمر يسير، لا، إنما يطلب مثل هؤلاء الملأ علية القام، يطلبون للأمور الكبيرة، يطلب مثل هؤلاء الملأ علية القام، يطلبون للأمور الكبيرة. ولا شك أنك تفضل ترك ما لك من حق على استشهاد، ولا شك أنك تفضل ترك ما لك من حق على استشهاد مثل هؤلاء الكبار إذا كان شيئا يسيرا. يقول الثامن أنه سبحانه مثل هؤلاء الكبار إذا كان شيئا يسيرا. يقول الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلة، جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وبراهينه الدالة على توحيده، جعل شهادتهم حجة لته وبراهينه الدالة على توحيده، جعل شهادتهم حجة على المنكرين، يعني من أنكر الربوبية، من أنكر الألوهية، من يشهد على المنكرين، يعني من أنكر الربوبية، من أنكر الألوهية، من يشهد عليه، يشهد عليه من أثبتت شهادته بهذه الآية التاسعة، يشهد عليه من أثبتت شهادته بهذه الآية التاسعة، أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لها، أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه ومن ملائكته ومنهم، هذه الشهادة منه ومن ملائكته ومنهم، يعني من أهل العلم، أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة، يعني من أهل العلم، أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وله، فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وله، فهي شهادة واحدة على مشهود به واحد، وإن كان هي شهادة واحدة على مشهود به واحد، وإن كان للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، لم يعطوا شهادتهم بفعل للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، لم يعطوا شهادتهم بفعل آخر غير شهادتي، ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، فعلاً آخر غير شهادتي، ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد ملائكته وشهد العلماء، لا، وهذا وشهد ملائكته وشهد العلماء، لا، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه، هذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم، سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد، وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة، بمعنى أنه شهد هو بها لنفسه إقامة، بمعنى أنه شهد هو بنفسه وإنطاقا وتعليما، وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا، هم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعل وتصديقا وإيمانا، العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، يعني جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، يعني حق الله جل وعلا على العباد. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوا. حق الله جل وعلا على العباد، ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أنه جعلهم. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أنه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة. فإذا أدوا مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت على الخلق الإقرار به. وفقد أدوا الحق المشهود به، فثبت على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم ومعادهم، وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم أقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، هم بهذه الشهادة من الأجر مثل أجره، هم بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق، بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق، أقاموا هذا الحق، بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق. فمن عمل بهذا الحق يكون لهم من، فمن عمل بهذا الحق يكون لهم من الأجر مثل أجر هذا الذي عمل بهذا الحق، لأن الدال على الخير، من الأجر مثل أجر هذا الذي عمل بهذا الحق، لأن الدال على الخير كفاعله. وهذا فضل عظيم لا يعرف قدره إلا الله كفاعله، وهذا فضل عظيم لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم الله جل وعلا، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه من الأجر مثل أجره أيضا، فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. وهذا يدلنا على أمر عظيم جدا، الآية وهذا يدلنا على أمر عظيم جدا، وهو عظم أجر من عني بهذه الشهادة. عظم، وهو عظم أجر من عني بهذه الشهادة، عظم أجر من عني بهذه الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فبين أجر من عني بهذه الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فبينها للناس ودعاهم إليها ووضحها، وكشفها للناس ودعاهم إليها ووضحها، وكشف شبهات من نقضها أو أتى بما يناقضها، بقصد شبهات من نقضها أو أتى بما يناقضها بقصد أو غير قصد. وبهذا تنال الإمامة في الدين أو غير قصد، وبهذا تنال الإمامة في الدين اقتداء بالأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدهم نبي، اقتداء بالأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدهم نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي مكث في مكة 13 سنة يقرر، الذي مكث في مكة 13 سنة يقرر هذه العقيدة الصافية من خلال شهادة، هذه العقيدة الصافية من خلال شهادة أن لا إله إلا الله، وسار على دربه أئمة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وسار على دربه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، ومن تبعهم على مر القرون من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، ومن تبعهم على مر القرون. وأنتم من خلال سماعكم ومطالعتكم، وأنتم من خلال سماعكم ومطالعاتكم، من نال الإمامة في الدين بغير الدعوة إلى عاتكم، من نال الإمامة في الدين بغير الدعوة إلى هذه الشهادة الخالصة الصافية. وجد من برز في العلوم إلى هذه الشهادة الخالصة الصافية، وجد من برز في العلوم كلها لكن عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهادة كلها، لكن عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهادة لا يكتب له من نباهة الذكر واشتهار هذا، لا يكتب له من نباهة الذكر واشتهار الأمر والاقتداء به، مما يجعل أجره يجعل الأمر والاقتداء به مما يجعل أجره يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يناله من حقق هذه الشهادة ودعا إليها، ما يناله من حقق هذه الشهادة ودعا إليها. من آخر من دعا إليها مع صفاء الدعوة، من آخر من دعا إليها مع صفاء الدعوة على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاهد دون على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاهد دونها وكشف شبهات من أتى بما ينقضها دونها، وكشف شبهات من أتى بما ينقضها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم، وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم. من علامة التوفيق لطالب العلم وللعالم الاهتمام به، من علامة التوفيق لطالب العلم وللعالم الاهتمام بهذه الشهادة والدعوة إليها وبيان ما يضادها وينقضها، ولهذه الشهادة والدعوة إليها وبيان ما يضادها وينقضها، والعناية بقراءة وإقراء الكتب التي تعنى بها، عناية بقراءة وإقراء الكتب التي تعنى بها من كتب أئمة هذه الدعوة وكتب من قبلهم من أئمة الإسلام، من كتب أئمة هذه الدعوة وكتب من قبلهم من أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة وأئمتها. من الأدلة على فضل العلم والعلماء من سلف هذه الأمة وأئمتها، من الأدلة على فضل العلم والعلماء قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنفى التسوية بينهم وبين غيرهم، قل هل يستوي يعلمون فنفى التسوية بينهم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هذا مجرد استفهام؟ الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هذا مجرد استفهام مطلوب جوابه؟ لا، هذا نفي مطلوب جوابه؟ لا، هذا نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيره، لكن نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيره، لكن هذا النفي مقرون بأمر عظيم، هذا النفي مقرون بأمر عظيم تقدمه، فعلى طالب العلم أن يستحضر السبب تقدمه، فعلى طالب العلم أن يستحضر السبب الذي نوفيت فيه هذه التسوية وهو في صدر الآية، في صدر الذي نوفيت فيه هذه التسوية وهو في صدر الآية، في صدر الآية يقول الله جل وعلا أمن هو قانت، صدر الآية يقول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني هل يمكن فصل عجز الآية عن صدرها؟ لا، يعني هل يمكن فصل عجز الآية عن صدرها؟ لا، يعني سبب نفي هذه التسوية ما اتصف، سبب نفي هذه التسوية